قلت: لما لا يكون تلاوة غيرك نافعة لك وقد انتفع سيد التالين وخيرة المرتلين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوة من؟ بتلاوة عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، حينما قال له: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فانطلقت أقرأ سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نظرت فإذا عيناه تذرفان، فقال: حسبك، صلى الله عليه وسلم. فقد ينتفع الإنسان بتلاوة غيره، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بإجماع أهل السنة. وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد، يعتمدون عليه لا على غيره، يصدقون في اعتمادهم على الأخذ بالأسباب الشرعية. الذين يقيمون الصلاة يؤدونها بأركانها وواجباتها ومستحباتها، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما، هل هي للتبعيض أم لبيانية؟ هل هي تبعيضية أم بيانية؟ قد يقول قال إنها تبعيضية، يعني ينفقون من بعض ما رزقناهم، وهذا هو الأظهر. وقد تكون بيانية، يعني مبين الجنس، يعني ينفقون من الشيء الذي رزقناه، وإن كانت النفقة كلها بأن يخرجون جميع ما رزقهم الله إياه. ولذلك نقول هذا ليس لكل إنسان، هذا إذا كان عند الإنسان صبر وقوة إيمان كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الآية، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نقف على هذا إن شاء الله لنكمل الكلام عن بقية الأدلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عن الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب التوكل، من كتاب التوحيد. قال وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اعلم أن من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند ربه تبارك وتعالى أنه ما ناداه ربه باسمه في القرآن مجردا، ما ناداه يا محمد، بخلاف إيش؟ بخلاف بقية الأنبياء: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا زكريا، نعم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا نوح قال يا نوح. إذن إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ناداه بوصفه، فناداه بأحد الوصفين، تارة يا أيها النبي وتارة يا أيها الرسول. والفرق بينهما أنه لا فرق بالنسبة للمعنى، لكن في الغالب كما قال بعض أهل العلم أنه إذا ناداه يا أيها النبي فإنه في مقام بيان الأحكام، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأما في مقام البلاغ، في مقام تبليغ الرسالة أو تبليغ بعض الأحكام، فإنه ينادى بماذا؟ بهذا الوصف: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهنا يناديه ربه بهذا الوصف: يا أيها النبي. والنبي مشتق من النبأ، من النبأ وهو الخبر، لأنه المخبر من عند ربه عز وجل. وكذلك قيل من النبوة وهي الرفعة، وفيه هذان الوصفان صلى الله عليه وسلم. وقوله حسبك الله يعني كافيك الله تعالى، وهنا قدم المفعول أو المعمول، فإذا قدم أفاد ماذا؟ أفاد الحصر. حسبك الله أبلغ يا رمزي مما لو قال الله حسبك. إذن ما معنى حسبك الله؟ أي كافيك الله، الله كافيك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك الله وحسبك المؤمنين؟ نقول هذا قيل به لكنه ضعيف، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وغيرهما من علماء التحقيق. ليس المعنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله كافيك، الله كافيك وش آخر وبالمؤمنين أيضا، ليس هذا هو المعنى، بل المعنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وأظن هل عرفتم الفرق الآن؟ فهمتم الفرق؟ ما تبين الفرق. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قيل الله كافيك والمؤمنون أيضا كافونك، والصحيح خلاف هذا القول. يقول ابن القيم لأن الحسب ينبغي أن يكون لله وحده، فهو من العبادة، فهو من الله كافيك. ولذلك قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال عز وجل كما في سورة براءة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالإيتاء ذكر أنه من فضل الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الحسب فإنه جعله إيش؟ خاصا بالله سبحانه وتعالى، فالله هو الكافي لا غيره. ما قال حسبك الله، ما قال حسبكم الله وحسبكم الرسول أبدا. سيؤتينا، اقرأ الآية، لا الآية من سورة براءة، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهو سبحانه وتعالى إليه الرغبة، كما في سورة الحشر، في سورة الشرح، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة لا تجوز إلا لله تعالى، كما أن الحسب له جل جلاله له وحده. إذن المعنى الذي يترجح ما هو؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله كافيك وكافي المتبعين لك من المؤمنين. واضح؟ طيب، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذا عن هذا الكلام، قال عن هذه الآية. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من هذه شرطية، والجملة شرطية وجواب الشرط فيها فهو حسبه، هذا جواب الشرط، والفاء رابطة بين الشرط وجوابه. ومن يتوكل على الله يعني من يعتمد عليه ويصدق في اعتماده على ربه مع الأخذ بالأسباب الشرعية، فالله عز وجل كافيه فهو حسبه أي كافيه، الله يكفيه مؤونة كل شيء. إذا توكل الإنسان على ربه في جلب المنفعة أو دفع المضرة توكلا صحيحا فإن الله كافي بلا شك. مفهوم المخالفة لهذه الآية، من يتوكل على غير الله فإنه يكله إليه، نعم، كما صح الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، فمن توكل على غير الله واعتمد على غيره فإنه اعتمد على عجز وضعف وعورة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلني لنفسي تكلني إلى عجز وضعف وعورة، أو كما قال في الحديث. حطوا بالكم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا قال قائل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حقق التوكل بلا شك، فهو سيد وإمام المتوكلين في جلب المنافع التي رجيها أو رجاها ودفع المضار التي خافها وهابها، لكنه مع ذلك أوذي ولحقه الأذى، هل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى؟ أجيبه نعم لحقه الأذى، نقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلا ما كتب الله لابد أن لما كتب الله عليه ولا بد من أنواع الأذى، لكن المضرة الحقيقية لا تتحقق إذا توكل الإنسان على ربه توكلا صادقا، لكن قد يلحقه شيء من الأذى، وهذا حتى تمضي سنة الله تعالى، سنة الابتلاء وسنة إصابة الإنسان بالأذى حتى يمحص في عبوديته لربه وخالقه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. ابن عباس الصحيح أنه لا يأخذ عن بني إسرائيل، فإنه أعاب على بعض الناس الذين يأخذون عن بني إسرائيل ها؟ ونهاهم أن يسألوا بني إسرائيل عما جاء في كتبهم، وأن الواجب أن نكتفي بما جاءنا في كتاب ربنا تبارك وتعالى، لأن كتب بني إسرائيل لا تخلو من إيش؟ من تحريف وتبديل وتغيير، فكفانا القرآن. وعلى هذا إذا جاء الأثر الصحيح، هذا إذا جاء الأثر صحيحا أن ابن عباس فيما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع كما في هذا الأثر، لأن إسناد هذا القول إلى إبراهيم مع الفترة الزمنية بين إبراهيم وابن عباس من علم الغيب، ولذلك قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فأخبار الأنبياء السابقين من علم الغيب الذي لا يثبت إلا بدليل. فقول ابن عباس هنا حسبك الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم، نقول هذا له حكم الرفع، فهو من المرفوع حكما. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، حينما عزم قومه بعد أن حطم الأصنام ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا في الأنبياء. وفي الصافات ماذا قال عز وجل؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. حطوا بالكم، حين ألقي في النار قال حسبنا الله، حسبنا الله يعني الله كافينا، ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه، كما قال تعالى في آخر الحج ها هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهو جل وعلا خير من يتوكل عليه، لأن من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن استنصره نصره، ومن دعاه أجابه، ومن اتقاه وقاه. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، كاف عبده عز وجل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس، إذن قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. متى قالها؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما ولى راجعا إلى المدينة بعد غزوة أحد. فإن أبا سفيان حدثته نفسه بأن يرجع إلى المدينة لاستئصال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بركب من بني عبد القيس فقال لهم أين أنتم ذاهبون؟ قالوا إلى المدينة. قال لهم فأخبروا محمدا مني أني قادم إليكم لأستأصلكم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد خرج في 70 راكبا، حتى بلغ حمراء الأسد، فمر به هذا الركب من بني عبد القيس فأخبروه بما قال أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، المعنى الله كافينا ونعم من نتوكل عليه. وعلى هذا يكون قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم، من المراد بالناس هنا؟ أبو سفيان. وأصحابه. ولذلك قال العلماء إن هذا من العام الذي أريد به الخاص. قد جمعوا لكم، لكن لا شك أن العبرة بعموم اللفظ. ولذلك إذا قيل لنا إن الناس قد جمعوا لكم، وجوابنا حسبنا الله ونعم الوكيل. بل وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون حينما أخبرهم عن ملك الله إسرافيل كذا الذي التقم الصورة وهو ينظر قبل العرش كأن عينيه كوكبان دريان ينتظر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصورة وحنى جبهته ونظر قبل العرش كأن عينيه كوكبان دريان ينتظر متى يؤمر. كيف أنعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف يطيب لي العيش والساعة قد دنا قيامها وحلولها. فقال الصحابة وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ونعم الوكيل. وبعض العامة يستعمل الكلمة في غير موضعها، فإذا أغضبه شخص قال حسبي الله ونعم الوكيل فيك، صح؟ نقول قد لا يناسب هذا، قد لا يناسب، لأن حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا ونعم من يتوكل عليه. حتى جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا وقع في شدة فليكثر منها، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحوق له لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه مسائل، فاخشوهم فزادهم إيمانا. من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أنهم إيش؟ قد سيقبلون عليكم لحربكم واستئصالكم والقضاء عليكم. هل أوهنهم ذلك؟ هل أضعفهم وأخافهم؟ لا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، من الفرائض يعني الواجبات. من أين نأخذ هذا؟ من قوله وعلى الله فتوكلوا، من الفرائض الواجبة، وهي من أعمال القلوب. وقد سبق أنه نصف إيش؟ نصف الدين أو نصف العبادة، لأن العبادة عبادة وتوكل. فكثيرا ما تقرن العبادة بالتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. الثانية أنه من شروط الإيمان، أين؟ إن كنتم مؤمنين. ولكن من شروط الإيمان كمالا أم وجودا أم بحسب الحال؟ نقول إذا كان من القسم الأول، يعني اعتقاد جلب المنفعة والمضرة والاعتماد على من هو قادر عليها، فهذا يكون شرط إيش؟ لا، شرط وجود، شرط وجود، لأن التوكل لا يجوز حينئذ إلا على الله تعالى. القسم الثاني الذي هو من الشرك الأصغر، نقول أيضا شرط للوجود الصحيح، الوجود الصحيح. والثالث لا ينافي، الثالث لا ينافي، الثالثة. وعلى كل حال، كلما قوي إيمان الإنسان كلما زاد توكله على ربه عز وجل. ولا يستطيع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل التعطيل الذين نفوا الصفات لا يمكن أن يحققوا هذه العبادة العظيمة، عبادة التوكل، لأنهم نفوا ما يجب لله تعالى من صفات الكمال والجلال. وإنسان نفى ما يجب لله من الكمال لا يمكن أن يعرف ربه، من لا يعرف ربه لا يستطيع أن يتوكل عليه. ولذلك كلما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى وعرفنا معاني صفاته ومعاني أسمائه، نعم، وآثار قدرته وسلطانه، كلما عظم الرب في قلوبنا فإذا عظم زاد الإيمان، وبالتالي نحقق بذلك كمال التوكل عليه، لأننا نعلم أننا سنتوكل، على عظيم، وسنتوكل على كريم، وسنتوكل على قوي قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا استشعر الإنسان عظمة الله وما له سبحانه وتعالى من قوة السلطان ومن سعة الملك ومن القدرة التي تفوق العقول، فإن الإنسان حينئذ في توكله سوف يتوكل توكلا صحيحا جازما لا ريب فيه. فإذا أخذ بالأسباب، بل ربما يأخذ بأدنى الأسباب، وإذا بالفتح يأتي. أما إنسان يقول أنه متوكل على الله ولكنه في تردد، لا يعرف ربه حق المعرفة، بل هو إما والعياذ بالله في شك، أو أنه جاهل بكمال الله سبحانه وكمال قدرته وما له عز وجل من صفات الكمال ونعوت الجلال، هذا لا يستطيع أن يحقق التوكل الكامل. تفسير سورة الأنفال وهذا الثالثة في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الرابعة تفسير الآية في آخرها يا أيها، يعني في آخرها في آخر الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الخامسة تفسير آية الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، ولذلك ينبغي أن نقولها نحن إذا وقعنا في شدة، أن نقول ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أن نكرر منها، وأن نذكر أنفسنا بأن أعظم من يتوكل عليه، بل أجدر وأحق من يتوكل عليه، هو سبحانه وتعالى من ينفس الهم ويفرج الغم ويزيل الكرب ويبدل سبحانه وتعالى الشدة لينا والعسر يسرا والضيق سعة والظلمة نورا والعدو حميما، هو القادر على كل ذلك جل جلاله. وهذه الأمور أيها الإخوة، وهذه من المسائل أو الفوائد المسلكية، ما ينبغي أن ندرس العقيدة هكذا دراسة يعني مجردة من الاستفادة الروحية أو الاستفادة القلبية، لابد أن نحقق هذا وأن نسعى فيه، وأن يتوكل الإنسان على ربه حق إيش؟ حق التوكل، حق التوكل. طيب، فيها مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة زيادة الإيمان في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك في آخرها: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة زيادة الإيمان، وهي أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وبهذا تم لله الحمد الكلام عن هذا الباب. فهمتم السؤال؟ يقول: هل حسبنا الله ونعم الوكيل نستعملها في مقام الذكر أم في مقام الدعاء؟ نقول: هي ذكر ودعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وأصحابه تفويضا لأمرهم إلى ربهم، تفويضا لأمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيها نوع دعاء أم لا؟ بلا شك فيها نوع دعاء، حتى وإن لم يظهر الدعاء فيها بلسان المقال، بل هي بلسان الحال. أنت تقول: الله كافيني ونعم من يتوكل عليه، كأنك تدعو الله تعالى أن يكفيك شر هذا الذي توعدك. إذن هي ذكر ودعاء، لكن لعلك تسأل وتقول: هل نكثر منها كالاستغفار مثلا؟ قل: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يمكن أن يكررها الإنسان إذا وقع في شدة أو أرهبه عدو مثلا، أن يكثر من قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا. والغالب أن العامة يقولونها في مقام الاسترجاع عند المصائب. كيف؟ أي نعم يقولها، نعم أي نعم، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كيف فيش؟ أي، لكن هل يعرف معناها؟ هذا هو الشأن، أن نعرف معناها. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو التوكل؟ ما حكمه؟ نعم، ما حكمه من الدين؟ ما حكمه؟ واجب. دليله فتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يوسف، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تمام. قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل، نعم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تكلمنا عن هذه الآية. يلا. نعم. إذا كان الإنسان يعتقد أن رزقه في هذه الوظيفة المعينة، ليس إلا ايش نقول؟ نقول هل يعتقد بأن الله هو الذي بيده هذه الأمور؟ إن اعتقد هذا فإنه يكون شرك أصغر. لا، إذا اعتقد أن الله بيده الأمور لا يكون مشركا. وهل نستدل على الأحكام الشرعية بما عليه الناس؟ لا لا. إذا كان يرى أن رزقه منوط بصاحب الشركة، لكنه يعتقد أن الله تعالى يملك النفع والضرر ابتداء، ها، هذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر. متى يكون شركا أكبر؟ ها، إذا كان يعتقد أنه ينفعه ويضره، وأنه يرزقه ورزقه لا يوجد بيد أحد إلا بهذا، إيش نقول؟ هذا شرك أكبر بلا شك. نعم. هو ينقاد هذا ترجمة لاعتقاده. طيب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما، يلا واحد يوسف. نعم. الإيمان الكامل، توافقون؟ طيب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما المراد وجلت؟ خافت. وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، فيها دليل على ثبوت تأثير التلاوة من فيها دليل أيضا على أن الإيمان يزيد، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا الشهد. إذن التوكل على الله تعالى والصدق فيه يدل على كمال الإيمان. طيب، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك، ما معنى حسبك؟ ومن اتبعك من المؤمنين، على هذا زيادة أكرم. فالحسب لمن؟ لله تعالى وحده. إذن الله حسب النبي وحسب المؤمنين المتبعين. هل هناك ما يدل على هذا من القرآن؟ هذه في الرغبة في مسألة الحسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. دليل آخر نزه على أن الحسب لا يكون إلا لله تعالى. رضوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إذن الشهد حسبنا الله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ففي الإتيان نسبه إلى الله ورسوله الاثنين، إذا ليس لله وحده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل إليه وحده الرغبة وإليه وحده الحسب. كذا تمام. ابن عباس جاء بقوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، من قالها؟ من قال حسبنا الله ونعم الوكيل؟ أنت لازم. ألقي به في النار. يوم الأحزاب، قبل يوم الأحزاب؟ لا، بين الأحزاب وبينما هذه القولة فرق، يعني مدة من أحد. قيل له ماذا؟ وفد عبد القيس. نعم، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ أنت حضرت؟ ما حضرت؟ ليش تضحك؟ يلا يا عياد، أنت عياد؟ يلا. حسبنا الله، وش معنى حسبنا الله؟ الله كافينا، ونعم الوكيل نعم من؟ إذن الوكيل هنا بمعنى من يتوكل عليه، ليس الموكل في الشيء. كذا؟ طيب، وقد تكون أيضا بهذا المعنى، لأنه عز وجل متوكل شؤون عباده. طيب، هذا الحديث أو الأثر رواه البخاري، فهل له حكم الرفع؟ جمال، كيف ما حضرت؟ إسماعيل، من أين أخذنا؟ كيف حكمنا بأنه مرفوع؟ نعم، كيف أنه لا مجال للاجتهاد في هنا؟ صحيح؟ طيب، هل أضفنا على هذا أشياء؟ لا. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألتين كلاهما على طرفي نقيض. المسألة الأولى مسألة الأمن من مكر الله، والمسألة الثانية اليأس والقنوط من روح الله ورحمة الله. فالأمن يثلم ماذا؟ احنا سبق لنا الكلام عن الخوف والرجاء. فالأمن يثلم ماذا؟ يثلم الخوف. الأمن يثلم الخوف، يثلم أو يثلم من الثلمة، يعني أنه يخرم، نعم، ويهدم. إذن الأمن يثلم ماذا؟ يثلم الخوف. واليأس هل صحيح؟ اليأس والقنوط يثلم ماذا؟ يثلم الرجاء، يثلم الرجاء. وما معنى الأمن من مكر الله؟ يعني أن يكون الإنسان أن يعتقد في قرارة نفسه أنه في مأمن من أن يمكر الله به، يعتقد أنه على خير، يعتقد أنه ناجي، يعتقد أنه من الفائزين، يعتقد أنه على حق، يعتقد أنه على شيء، ويحسبون أنهم على شيء. هذا هو الأمن من مكر الله تعالى. يقول تعالى: أفأمنوا مكر الله. ولو أن المؤلف أتى بالآيات التي سبقت لكان أحسن. قال تعالى: أفأمن أهل القرى، قرأنا بها في المغرب، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. الاستفهام للإنكار والتعجب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني أأمن هؤلاء أن يأتيهم عذابنا وهم نائمون في سباتهم، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني أو أمن هؤلاء أن يأتيهم بأس الله تعالى في ضحى اليوم وهم في لهو ولعب، مع أنهم مقيمون على ماذا؟ مقيمون على المعصية، مقيمون على الشرك وعلى المعاصي وعلى الذنوب. فهؤلاء جمعوا بين الكفر والشرك والمعاصي وانتهاك المحرمات، جمعوا بين هذا وبين الأمن من مكر الله تعالى، فناموا نومة ايش؟ نومة الآمن، ناموا نومة الآمن وكأن شيئا لم يقع، واستيقظوا أيضا على لهو ولعب، ها، وقد استدرجوا من حيث لا يعلمون. كأن قوله تعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، مع أن الضحى فترة من النهار الغالب أن الناس يكونون منشغلين فيها بماذا؟ بطلب الرزق، لكنهم انشغلوا باللهو واللعب، فدل ذلك على الرخاء الذي يعيشونه وعلى النعم التي يرفلون فيها، فهم يرفلون في النعم، وقد درت أرزاقهم وكثرت أموالهم ونزلت عليهم الخيرات، فهم في لهو ولعب وغفلة عن الله والدار الآخرة. فأمنوا مكر الله، ولذلك جاء بهذه الاستفهامات للتعجيب وللإنكار في نفس الوقت. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. انظر كم تكرر هذا الاستفهام، أفأمنوا مكر الله. وما هو المكر؟ أولا اعلم أن من صفات الله عز وجل المكر. نعم، المكر قال العلماء هو التوصل للإيقاع بالخصم بدون أن يشعر، التوصل للإيقاع بالخصم دون أن يشعر. والله تبارك وتعالى لا يوصف بأنه ماكر على الإطلاق، فصفة المكر لا يوصف الله بها إطلاقا، فهي لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها كذلك، لأن بعض صفات الله تعالى تثبت مقيدة، تثبت إيش؟ مقيدة. وقد سبق الكلام على هذا في الواسطية والقواعد على المثلى وكثير من البحوث التي تعرضنا فيها للكلام عن أنواع الصفات التي يوصف الله تعالى بها. فالمكر صفة كمال بلا شك، لكنها صفة كمال مقيدة وليست صفة كمال مطلقة. فلا نقول الله ماكر، لا نسمي الله لا نقول إن الله ماكر أو نقول يا ماكر، هذا كله لا يجوز، بل نصفه بصفة المكر بقيد، فنقول الله ماكر بمن؟ بالماكرين، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهنا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب، كالكيد أيضا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لا نقول الله كائد، نقول كائد بالكائدين، والاستهزاء والسخرية، لا نقول الله مستخسر ساخر والله مستهزئ، نقول الله مستهزئ بمن؟ بالمستهزئين، ساخر بالساخرين، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهل يوصف بالخيانة؟ لا يجوز، الخيانة صفة نقص وليست صفة كمال، فلا يوصف الله بها، لأن الخيانة ما هي؟ ها؟ الخيانة هي الخدع والنقض والخدع أو المخادعة ونقض العهد والغدر في مقام الائتمان. ولذلك قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قالش فخانهم، قال فأمكن منهم. فهمت؟ إذا لا تقل الله خائن للخائنين، الله لا يوصف بذلك لا مطلقا ولا مقيدا. والعامة بعضهم ماذا يقول؟ ليخون الله يخونه، وهل هذا صحيح؟ نقول: لا بد من تنزيه الألسنة عن هذا، ولا يجوز إطلاق هذه الصفة على الرب سبحانه وتعالى. طيب، هنا قال: إذن هذا هو المكر، فهو صفة كمال أم صفة نقص؟ نقول صفة كمال مقيدة، في مقام ماذا يوصف الله بها؟ في مقام من حاول أن يمكر بالمؤمنين، أو أن يمكر أو أن يأمن مكر الله تعالى، أو أتى بما يظنه أنه مكر، يظن أنه مكر، كما فعلت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهنا قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله. إذن عرفنا، ها؟ هل عرفنا الآن ما معنى المكر؟ ها؟ طيب، الأمن من مكر الله دليل على الخسران، لأن يعني الله قال هنا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا هذه نافية ولا ناهية؟ نافية، لأن لو كانت ناهية لجزمت الفعل المضارع بعدها. فقال هنا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هناك معنى محصور هنا، وكيف توصلنا إلى معرفة الحصر؟ بالنفي والإثبات. فلا يأمن، هذا النفي، مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا فيه ماذا؟ فيه إثبات. الخاسرون الذين لحقتهم الخسارة من كل وجه ومن كل جانب، الخاسرون في الدنيا والآخرة، هؤلاء هم الذين يأمنون مكر الله تعالى. إذن ففيه تحريم الأمن من مكر الله، ويجب على الإنسان أن يكون على خوف وعلى وجل من مكر الله سبحانه. إذن إذا كنت في نعمة، إذا كان الله تعالى قد أسبع عليك بعض الآلاء أو النعم وأنت مقيم على معصية، إياك أن تأمن مكره، فإنك إن أمنت مكره فأنت من الخاسرين. ولذلك ثبت عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث بموسى: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج. وتلا قوله تعالى: وأستدرجهم من حيث لا يعلمون. لأن بعض الناس يغتر بما هو عليه فيرى أن النعم التي هو فيها إنما نالها لأنه يستحقها، ولأن الله يحبه، ولأن الله قريب منه، ولأن الله راض عما هو عليه. وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل هو مكر واستدراج كما قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وش أبواب كل شيء؟ هل أبواب كل شيء العذاب ولا أبواب الخيرات؟ الخيرات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون من كل خير، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طيب، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكثير من العباد هكذا جمعوا بين التفريط والأمن من مكر الله، جمعوا بين العمل وبين إيش؟ بين العمل وبين الخوف. هكذا على المؤمن الذي يرجو نجاته أن يعمل، لكنه يبقى على وجر وخوف أن لا يقبل الله عمله، وينبغي أن لا يأمن مكر الله تعالى. وهذا حتى ليس إلا في أمور الآخرة فقط والجزاء، حتى في الدنيا. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن الإنسان لا يأمن مكر الله، لا تدري اليوم أنت من أهل الصلاة ومن أهل الاستقامة وتصلي ولا تفوتك تكبيرة الإحرام، لكن لا ندري ماذا خبأت لك الأيام. ولذلك كان السلف على وجر وخوف، يخشون من أن تتقلب الأحوال، تتقلب الأمور، وتزيغ الألسنة، وتزيغ تزل الأقدام، وتزيغ القلوب. ينبغي ألا نأمن إيش؟ مكر الله تبارك وتعالى. وعدم الأمن من مكر الله والخوف منه عز وجل يجعل الإنسان دائم الافتقار والذل والانكسار وسوء الظن بمن؟ بالنفس لا بالله تعالى، دائما يسيء الظن بنفسه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هناك آية أيضا ذكرها الله تعالى في سورة النحل، ماذا قال فيها قبل أن ننتقل إلى مسألة القنوط؟ في سورة النحل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. انظر لهذه الآية: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. السؤال فيه إنكار، استفهام فيه إنكار وتعجيب. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم مكر الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تتحرك؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة حجارة فستعلمون كيف نذير؟ إذن ينبغي ألا نأمن مكر الله تبارك وتعالى حتى ونحن على طاعة، فضلا عن أن نكون على معصية. ينبغي ألا نأمن مكر الله سبحانه، لأنه قادر جل جلاله أن ينزل العقوبة بعبده وهو متلبس بالمعصية، لكنه حليم وستير وكريم، يمهل ولا يهمل ولا يعاجل بالعقوبة. صحيح أم لا؟ ماذا قال تعالى في سورة ياسين: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. نعم، لو شاء الله تعالى لمسخهم لمسخوا، لو شاء الله لحولهم إلى حجارة لتحولوا. وكم من إنسان يتلبس بالمعصية ويأمن مكر الله فيأتيه الموت في هذه اللحظة. فكم من إنسان مات في فراش الزنا والعياذ بالله، وكم من إنسان شرب الخمر وتحدى الله رب العالمين ومات وبطنه مملوء بالخمر لقي الله على هذه الحال. وكم من إنسان يعني انتهك المحرم ومنته نفسه بأنه سوف يحدث توبة أو أن هذا شيء يسير ولا بأس به، فأتته المنية وهو على حاله، لأنه أمن مكر الله. فالأمن من مكر الله، من مكر الله عز وجل، خطير جدا، يجعل الإنسان إيش يسوف أو أنه يتناسى، يجعله يتناسى نقمة الله وعذابه فيسترسل في المعاصي، يسترسل حتى يغرق فيها، وبعد ذلك لا مخرج له منها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ولذلك كان الأمن من مكر الله من مهالك، من المهالك التي تهلك الناس. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قالها من؟ الخليل عليه السلام، حينما جاءته رسل الله تعالى من الملائكة الكرام ماذا قالوا؟ قالوا سلاما، قال سلام، ها؟ قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق، يعني الآن بلغ ما يزيد على 80 ومرأته عجوز، وكانت طيلة حياتها إيش؟ عاقرة عقيما. قالوا بشرناك بالحق، يعني الذي لا مرية فيه، عجيب. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لأن إبراهيم لما قال ذلك ما كان من القانطين في الحقيقة، ولكنه بنى الحكم على الأسباب الحسية. يعني كيف؟ كما قالت امرأته أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، حق شيء عجيب أم لا؟ حتى اليوم، إلى اليوم نتعجب منه، إلى اليوم نتعجب منه. قال ومن يقنط من، هذه اسم استفهام، والاستفهام هنا لأي شيء؟ للتعجب، للتعجب. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقنط من القنوط، وما هو القنوط بالطاء؟ القنوط هو أشد اليأس وانقطاع الرجاء، أي ييأس الإنسان يأسا لا يرى الفرج بعده، نعوذ بالله. فإذا أصابته نكبة قال خلاص، هو الموت قد حل، انطبقت السماء على الأرض، ما لنا مخرج، ما فيه فرج، ما فيه رحمة، فيقنط من رحمة الله. وهذا لا شك أنه بسبب سوء الظن بالله تبارك وتعالى، لأنه لا شك أنه نقص، تنقص من حق الله ومن جنابه، لأن الله إيش من أبرز صفاته الرحمة والكرم والحلم، وهو سبحانه رحمته وسعت كل شيء، فلا يجوز اليأس منها ولا القنوط منها. قال ومن يقنط من رحمة ربه، من رحمة ربه إياه، إلا الضالون، جمع ضال، والضال هو الذي اتصف بالضلال، والضلال هو التيه، و أن يحيد الإنسان عن طريق الهداية. إذا لم يكن الإنسان على طريق الهداية فإنه في طريق الضلالة، إلا القوم الضالون. إذن قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني التائهون الغير مهتدين الذين لم يهتدوا إلى سواء السبيل، هؤلاء هم الذين يقنطون من رحمة الله عز وجل. طيب نترك الحديث عن بقية المسائل في هذا الباب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن المكر، الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله تعالى تعريفا وحكما. نعم، وشرحنا الآيتين. طيب إذا نواصل. قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. طيب، أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكبائر. دائما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، عن المهلكات، عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه من أجل العلم والعمل جميعا، لا من أجل العلم فقط. فهذا هو الفرق بينهم وبين كثير من الناس اليوم الذين كثرت أسئلتهم لكن للعلم لا للعمل. فسألوه عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والذنوب ثلاثة أقسام: صغائر وكبائر وموبقات، صح؟ نعم، صغائر وكبائر. ومن هذه الكبائر أيضا ما هو أشد، وهن المهلكات الموبقات، وقد سبق الكلام عنها في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، فهذه أعظم الكبائر. وكبائر الذنوب بعض أهل العلم من ذهب يتتبع النصوص من أجل عدها واستقصائها، وألفت في ذلك التصانيف، فقال إن الكبائر تعرف بعدها، فكل ما دخل في هذا العدد فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ويرى بعض أهل العلم أن الكبائر تعرف بالحد والتعريف، تعرف بالحد والتعريف. وحد الكبيرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن تبعه في هذا أن الذنب الذي رتبت عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا ذكر الذنب وذكر عاقبه، يعني بعده ذنب خاص مثل اللعنة والغضب والسخط وانتفاء الإيمان والتبرؤ منه، البراءة منه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول ليس منا مثلا من ضرب الخدود وشق الجيوب وتأى بدعوة الجاهلية، من غش فليس منا، كل هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. فإما أن يكون لعنا أو غضبا أو النار مثلا، أو أنهم لا يدخلون الجنة. إذن كل ما رتبت عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. لكن هل انتفاء نفي الإيمان عنه يعد كبيرة؟ مثل أن يقول لا يؤمن، والله لا يؤمن، إيش نقول؟ نقول قد يكون كبيرة بلا شك، لأن كمال الإيمان منه الواجب ومنه إيش؟ ومنه المستحب. طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في إيذاء الجار قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. فإيذاء الجار من كبائر الذنوب وليس من الصغائر، ليس من الصغائر. قال بعض أهل العلم وأظنه شيخ الإسلام يقول إنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وعيد، لا كبيرة مع استغفار. إذا استغفر الإنسان وتاب وأقلع، إيش نقول؟ يمحى أثرها بإذن الله. وكذلك بالنسبة للصغائر فإنه لا صغيرة مع إصرار، أما مع الإصرار فإنها صغيرة، وربما لو أصر وكرر تصير كبيرة، لأن صغائر الذنوب نبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منها وقال إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يحتقرها الناس. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يصنعوا طعاما فجاذا بعود وجاذا بعود حتى أضرموا ما يطبخون عليه طعامهم. فهكذا إذا اجتمعت أو متى ما اجتمعت محقرات الذنوب على صاحبها أهلكت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا سئل عن الكبائر، عرفنا أن الكبائر تعرف بماذا؟ تعرف بحدها. يا يوسف أنت معنى كيف؟ ماذا قلت لها؟ بعض العلماء من قال ما كنت معنا قولا واحدا، ما كنت معنا، أنا عرفت ما كنت معنا، كنت معنا بالجسد، أما بالقلب والروح ما أظن. ماذا قلت لك؟ بعدها، إذن تعرف معدودة لا تعرف محدودة، هذا قول. والصحيح ما رجحنا، احنا قلنا تعرف بماذا؟ بحدها، لكن لا بأس اذا حدت ان تعد، اذا حدت ان تعد، فانه لو تتبع الانسان الكبائر من خلال هذا التعريف وهذا الحد يمكن، وهي كبيرة يعني وهي كثيرة اقصد، ولكنها تتفاوت. تتفاوت ام لا؟ تتفاوت في الإثم بحسب المفسدة. فأكبر الكبائر الاعتداء على حق الله عز وجل، أعظم حق وهو حق الإلهية. فهمتم؟ طيب، يقول أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى، يعني أن تجعل الله شريكا وندا ونظيرا ومثيلا. والإشراك بالله هنا حديث ابن عباس، احنا ذهبنا إلى حديث ابن مسعود، سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله، هل الشرك هنا الشرك الأصغر أم الأكبر؟ نقول يشمل هذا وهذا. فالشرك الأصغر من كبائر الذنوب، ويرى شيخ الإسلام وغيره أن الله تعالى لا يغفره، أن الله لا يغفر الشرك الأصغر لأنه من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. حتى قال ابن مسعود كلمته المشهورة: والله لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. هذا يدل عليه شيء، مع أن الحلف بغير الله الشرك أصغر في الأصل، لكنه أعظم مما لو حلف الإنسان بالله وهو كاذب. والشرك بالله ما هو؟ الشرك بالله أن تجعل لله تعالى شريكا، هذا بالنسبة للشرك الأكبر، فتصرف له العبادة أو شيئا منها دون الله سبحانه. قل هذا الشيء المصروف أم كثر؟ فهمت؟ حط بالك. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء الظن برب العالمين. أعيدها، الشرك بالله قال ابن القيم هضم للربوبية وتنقص للإلهية، الثالث وسوء ظن برب العالمين. واعلم أنه إذا ذكر الشرك في معرض الذم والتحذير ينظر إلى ما قرن بعده، فإذا قرن بهذا الشرك الذي هو أكبر الكبائر ذم فاعلم أنه عظيم. هكذا الأصل، أنه إذا ذكر الشرك وذكر ما بعده فإن الذي ذكر بعده أيضا يكون عظيما. واليأس من روح الله. اليأس ما هو؟ اليأس فقدان الأمل، وأن يرى الإنسان نفسه أنه لا مخرج له من الضيق الذي نزل به أو الشدة والكرب الذي نزل به. اليأس من روح الله بفتح الراء، وروح الله المراد به نوع من أنواع الرحمة، وهو الفرج والتنفيس وإزالة الهموم. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله تعالى، طيب اليأس من روح الله هو كالقنوط أم لا؟ كالقنوط. وكان من أكبر الكبائر لسببين إن لم يكن أكثر. السبب الأول أنه طعن في قدرة الله عز وجل، يعني الذي ييأس من روح الله ويقنط من رحمته تعالى كأنه يقول بلسان الحال إني أشك في قدرتك، والعياذ بالله، كأنه يطعن في قدرة الله وأن الله غير قادر على أي شيء، على أن يرفع عنه همه وأن يكشف له كربه وأن يزيل له حزنه وأن يوسع عليه الضيق الذي وقع فيه. إذن فهو كبير من هذا الوجه. أنت معنى كيف؟ الوجه الثاني أنه سوء ظن بالله، أن الذي ييأس من روح الله ويقنط من رحمته قد أحسن الظن بالله أم أساء الظن بالله جل وعلا. وسوء الظن بالله من صفات المشركين والمنافقين. دليله قوله تعالى في سورة الفتح: ويعذب المشركين والمنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، وسوء الظن بالله تعالى من المرديات المهلكات، ولذلك قال تعالى عن أهل النار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم إيش؟ أرداكم. إيش معنى أرداكم؟ أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. يقول ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية وغيرها من المواضع: قل ويجب إحسان الظن بالله تعالى، فإنه عز وجل بكل جميل كفيل. فهمنا؟ بكل جميل كفيل تبارك وتعالى، تنفيس الهم وتفريج الكرب وإزالة الحزن ورفع الضيق والشدة. هذه أشياء جميلة أم لا؟ أشياء جميلة، كل جميل الله سبحانه وتعالى كفيل بها. كفيل بها أم لا؟ كفيل بها. إذا كان الإنسان قد يلجأ في مثلا إزالة شدة أو حل مشكلة إلى إنسان يعد سبب من الأسباب، أن يكون معظم مثلا أو له يد طويلة في الناس، يسأله يستشفعه مثلا، يستشفعه. إيش نقول؟ إذا كان لا يسيء الظن بهذا الشخص فإن الله أولى سبحانه وتعالى من أن لا يساء الظن به، لكن له حكمة بالغة لا نعرفها نحن ولا ندركها. قد تعتقد أنه في هذه اللحظة وفي هذه الساعة أو في هذا اليوم ينبغي أن يزول الهم، وينبغي أن ينفس الكرب، وينبغي أن ترفع الغمة عن الأمة أو عن بعضها أو عنك أنت مثلا، فتسأل نفسك لما لم يأتي الفرج؟ ليش؟ نقول الله أعلم منك وأحكم، لأن الوقت ليس بمناسب، لكن ستدرك ذلك بعد مدة. وقد قال تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. حطوا بالكم، لكل أجل كتاب. قد لا يكون تنفيس الكرب، قد لا يكون تنفيس كربك اليوم أو حل مشكلتك في هذه الساعة أو في هذه السنة خيرا لك، قد لا يكون فيها خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك قال بعض العلماء إن من تمام التأدب مع الله عدم الاستعجال. عدم استعجال ماذا؟ عدم استعجال الأمور. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وإن كان أمر الله يوم القيامة، لكن الله تعالى لا يعجل بعجلة أحد. لا تستعجل الأشياء، لأن كل شيء له أجل، وكل أجل إنما هو مؤقت وفق الحكمة الإلهية التي لا تدركها العقول. قد ينظر الإنسان بعين قاتمة يقول: انظر هذا البلد، انظر هذا الشعب، انظر كذا، انظر المساكين، انظر. نقول: ما دام أن الفرج قد تأخر، ما دام أن لذلك حكمة، لكن العقول قاصرة، العقول قاصرة. طيب، واليأس من روح الله تكلمنا عنه، والأمن من مكر الله تعالى وقد سبق الكلام عنه. اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله تعالى أيضا من الكبائر، وهو أن يكون الإنسان آمنا مطمئنا لا يخشى تقلب الأحوال، تقلب قلبه أو انتكاس فؤاده أو تنكب المنهج الذي يسلكه إن كان مستقيما، هذا إن كان مستقيما. فالأمن من مكر الله خطير على رجلين، على إنسان مستقيم وعلى إنسان منحرف. فالمستقيم لا يجوز له أن يأمن مكر الله، ووجه ذلك أنه لا ينبغي أن يغتر بنفسه وأن يقول الحمد لله بخير، نحن من أهل الصلوات، نحن من أهل العبادة، نحن من أهل تلاوة القرآن، نحن نتصدق، نحن حججنا، نحن نعتمر. نقول هذا من الأمن من مكر الله تعالى، لأنك لا تدري اليوم أنت على هذه الحال، غدا قد يبتليك الله تعالى ببلية مما يقدره عليك، أو بمعصية يسوقها إليك فييسرها ويزينها الشيطان لحكمة، فتزل القدم، فتزل قدم بعد ثبوتها، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. انتبه، فالأمن من مكر الله محرم وخطير على رجلين، الرجل الأول مستقيم، الثاني المنحرف. لكن المنحرف أشد وأسوأ، لأنه إنسان منحرف غارق في المعاصي، لكنه غارق في النعم، فقد أغرقه الله في شيئين، في أي شيء؟ في النعم، ثم غطى على قلبه والعياذ بالله، وطبع على قلبه وختم على قلبه وسمعه وبصره، فرأى أنه على خير، فهو يبارز الله بالمعاصي ويستعين بنعم الله على معاصيه. فإذا كانت هذه النعم عليه دارة وهذه الآلاء عليه سابغة، ايش يقول بينه وبين نفسه؟ قل أنا على خير، أنا على حق. ولذلك فئة من الناس تحارب الله رب العالمين وتحارب شرعه، وايش يقولون؟ يقولون احنا على حق، نحن الآن نريد أن نستأصل الشر من البلد، ها ما سوى شيء، ليش ما نزل علينا حجارة من السماء؟ أنتم تقولون عذاب عذاب عذاب، فين العذاب؟ ما جاء عذاب. إذن نحن إيش؟ على الحق، أنتم أهل الباطل. وهذا من الأمن من مكر الله تعالى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وقد أمن مكر الله من؟ الأقوام الذين سبقوا، والقرى التي أبادها الله وأهلكها، كانوا آمنين أم لا؟ بلا شك أصبحوا في ديارهم آمنين، وفي بيوتهم مطمئنين، ها؟ وفي البيوت الفارهة والزروع النضرة والمياه الجارية والنعم الوافرة. لكن حينما حلت ساعة العذاب وجاء الأجل، فإنهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. طبالكم، هذه عاقبة الأمن من مكر الله جل وعلا، أن تفتح النعم على العبد فيظنها إيش؟ فيظنها كرامة، وهي استدراج، وأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يوافق ذلك تسويل الشيطان وإملاؤه، ها؟ ووعده، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فيمنيهم ويعدهم بطول الأجل وبأنهم سوف يتوبون، هذا إذا لم يزين لهم أنهم على بينة من ربهم أو على إيش؟ على حق، على حق. فالأمن من مكر الله خطير على كل الناس، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على وجل وخوف، على وجل وخوف دائما وأبدا، وألا يركن ويطمئن الإنسان لنفسه، ها؟ لأنه إذا اطمئن لنفسه ورأى أنه على كمال، إيش نقول؟ فهو أقرب إلى الهلاك منه إلى النجاة، لأنك لا تدري. وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال مواقف وختم لهم بسوء، سمعتم قصة قزماء الذي كان بطلا عجيبا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه، حتى قال الناس يوم أحد، حتى قال الناس حديث في البخاري وغيره، حتى قال الناس والله ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان اليوم، وعرضوا بذكر اسمه وسمى يش قزمان عفى الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. قال رجل أنا صاحبه، فجعل يتبعه حيثما عدا يعدو، وحيثما مشى يمشي، حيثما أسرع يسرى، وحيثما توقف توقف، فجرح الرجل جرحا بالغا، فوضع سيفه في الأرض غرزه ثم تحامل عليه بين ثدييه فقتل نفسه. فعاد رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك لرسول الله، فأخبره الخبر. إذن هذا الرجل انظر خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبلى البلاء الحسن. أنا أقول إنه ما أقول إنه قد أمن مكر الله، لكن ينبغي أن نحذر. فقال عليه الصلاة والسلام في البخاري قل إن الرجل لا يعمل العمل، إن الرجل لا يكون أو لا يعمل العمل من أهل الجنة وهو من أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل العمل وهو من أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فهذا خطير. وكذلك الرجل الذي رمي بسهم كان مولا من الموالي، فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لا تزال تشتعل عليه نارا في قبره. انظر هؤلاء شهدوا هذه المواقع ومواطن عظيمة بلا شك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر كيف إيش كيف ختم لهم بسوء، كيف ختم لهم بسوء. فالحاصل أنك لا تغتر بما أنت عليه، فأنت لا شيء، ولا تغتر بنفسك ولا تركن إلى عملك، وإنما اجعل نفسك دائما مفتقرا إلى الله سائلا له الثبات دائما وأبدا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب تتقلب، لأنها جميعا بين يدي أو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن شاء الله تعالى أقام القلب أقامه، وإن شاء أزاغه، ونسأل الله أن يقيم قلوبنا. طيب والأمن من مكر الله، وقد سبق الكلام عنه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. نقول في الكبائر مثل ما قلنا في الحديث الذي سبق، لكن أضيف إيش اسم التفضيل هنا أكبر الكبائر، لأن الكبائر فيها أكبر وفيها أقل منها. الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل، رواه عبد الرزاق. القنوط من رحمة الله ما هو؟ هو أشد اليأس، فالقنوط أعظم من اليأس. خطوا بالكم، القنوط أعظم من اليأس، القنوط قاله هو أشد اليأس، فهو في درجة أكثر. قال إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا لم يأمن الإنسان مكر الله فإنه يكون على إيش؟ على درجة الخوف. وإذا لم ييأس من روح الله ولم يقنط فإنه يكون على أي شيء؟ على درجة الرجاء، وبذلك يحقق الكمال في سيره إلى الله تعالى، فيسير إلى ربه بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء. الخوف من ماذا؟ الخوف من مكر الله، وبين الرجاء في ربه عز وجل، فيقع له التوازن، يقع له التوازن في قلبه، وبذلك لا يهلك، لأنه كما قال أحمد متى إيش ما غلب أحدهما صاحبه إلا هلك صاحبه. طيب فيه عبد الرزاق الذي رواه، من هو عبد الرزاق صاحبنا ولا كيف؟ أنت رويته ولا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الثاني صاحب الإمام أحمد؟ طيب، يقول فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف وقد سبقت، أفأمنوا مكر الله. الثانية تفسير آية الحجر في قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من آمن مكر الله. من أين أخذنا؟ من أنه من الآية، وكذلك أنه من أكبر الكبائر، أنه من أكبر الكبائر. بل يمكن أن نقول إن الأمن من مكر الله يسبب حلول العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأن المكر حينما ذكر في معرض الذم، وذكر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها المكر أنه أحل عقوبته بمن أمن مكره. صحيح؟ إيه نعم، كما في آية الأعراف ماذا قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى عن ثمود أو عن التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. طيب، الاستدراج الذي هو وجه، أو أنه الاستدراج الذي هو سنة من سنة الله تعالى في من أمن مكره، ماذا قال فيه الرب عز وجل؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقل من يأمن مكر الله إلا وحلت به العقوبة. طيب، فإذا كان مستقيما كيف نقول؟ لا، إذا كان مستقيما وحلت به النقمة، يعني وأمن مكر الله، ماذا نقول؟ إيه نعم، قد يزيغ الله قلبه ويجعله ينتكس. وسمعنا شبابا نسأل الله السلامة والعافية ممن اغتر بنفسه وعمله وجعل نفسه قاضيا على الناس أو بينهم، يفسق ويبدع ويكفر ويجرح ويعدل ويخفض ويرفع ويقوم ويعوج ويخطئ ويصوب، هذا فيه وهذا عليه وهذا كذا وهذا كذا، يرى نفسه خلاص هو الآن يرى نفسه ابن حجر العسقلاني صاحب التهذيب، ألف المؤلفات العظيمة في علم الرجال والجرح والتعديل، وغرته نفسه بلا مقوم ولا سبب، لا علم نافع ولا ثقافة إسلامية صحيحة ولا بضاعة، لا مزجاة ولا إيش ولا ذات قيمة. فابتلي كثير من هؤلاء بماذا؟ بالانتكاس. صحيح، سمعنا أنهم انحرفوا وزاغت قلوبهم وعادوا إلى المعاصي نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء آمنوا مكر الله واغتروا بأنفسهم وظنوا أنهم أفضل من غيرهم، هذه عاقبة إيش؟ عاقبة الأمن من مكر الله. ولذلك كان السلف من هديهم ممن سبق وصلح، إذا سئلوا عن أحد من الناس الغالب أنهم يردون السؤال، بل يطالبون السائل بماذا؟ بأن يسأله عن نفسه فقط، لا تسألني عن الناس، لا تسألني عن الناس. ليش؟ لخوفهم. كما روي عن ابن معين أنه قال إن أقواما، هو يقارن نفسه بغيره وهو من علماء الحديث، يقول أقوام وضعوا رحالهم في الجنة منذ 100 عام، ولا يمنع، يتكلم عن الجرح والتعديل لكنه يريد أن يعلل أنه لا يمنع هذا من أن نجرحهم إذا اقتضى الأمر ذلك في مسألة قبول الرواية وردها. فحتى بالنسبة للجرح والتعديل عند أهل العلم يعرفون كيف يجرحون، يعني لا يتنقصون من دين الإنسان إلا إذا اقتضى الحال ذلك، فهم يجرحون وفق القواعد المسطرة لا يخرجون عنها، يقولون هذا مثلا فيه كذا وهذه علة توجب رد روايته فقط ولا يترك. واليوم الله المستعان. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وهي الحكم من الله تعالى على من قنط من رحمة الله بماذا؟ بالضلال إلا الضال. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تعالى. قوله من الإيمان بالله من هذه للتبعيض، وقوله الإيمان بالله، الإيمان بالله سبق أنه أربعة أشياء: إيمان بوجوده، وإيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. وسبق لنا أن الإيمان في التعريف الصحيح أنه التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. ومتى عرفنا بهذا التعريف؟ من يذكر؟ أحسنت، في بداية شرح العقيدة الوسطية. وقوله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة هو المنع والحبس. تقول العرب: فلان قتل صبرا، يعني ايش؟ يعني حبسا، حبسوه حتى مات. وأما في الاصطلاح فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي، ومن ذلك التسخط، مثل ايش؟ شق الجيوب ولطم الخدود ونشر الشعور وما أشبه ذلك. فإذا قلنا وحبس الجوارح عن المعاصي، سواء المعصية التي تكون لها علاقة بالمصيبة مثل الذي ذكرت، أو المعصية التي لا علاقة لها بالمصيبة، انتبه. هذا بالنسبة ليش؟ للتعريف، وهو ثلاثة أقسام كما قسمه ابن القيم وغيره رحمه الله. القسم الأول الصبر على طاعة الله، الصبر على فعل الطاعات، وهذا ما نسميه بالصبر على المأمور. فإن الطاعات التي كلفنا الله بها يحتاج العبد للقيام بها أن يكون صابرا، ولذلك قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالطاعة تحتاج إلى صبر، لأنه لا شك أن الإنسان يجاهد نفسه على فعلها، لا سيما إذا كانت فيها نوع مشقة، سواء كانت المشقة في وقتها مثل بعض الأوقات كصلاة العشاء وصلاة الفجر مثلا، أو مشقة في آدائها مثل إيش؟ مثل الصيام مثلا، مثل الصيام والحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكن على إيش؟ على جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، هكذا قال لعائشة. طيب، هذا صبر نسميه صبر على المأمور، وهو صبر على فعل إيش يا مالك؟ صبر على فعل الطاعات. النوع الثاني صبر على ترك المعاصي، وهذه نجعلها متعدية بعن، صبر عن فعل المعاصي لا على فعلها، عن للمجاوزة، عن، انتبه يا مالك لا تعرض علي، صبر عن أي شيء، عن فعل المعاصي، ونسميه صبر عن المحظور الممنوع، لأن المعاصي في تركها تحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة، مجاهدة للنفس واستعانة بالله واستعاذة به من وسوسة الشيطان ومن تزيينه ومن داعي النفس الأمارة بالسوء إذن نحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى صبر، بل قد نحتاج إلى صبر عن فعل المعصية أكثر من الصبر على فعل الطاعة، لا سيما إذا كانت هذه المعصية مما هي غريزية في الإنسان أو مما يحبها الإنسان، إذا كانت فيما أباح الله تعالى، مثل إيش؟ مثل الزنا مثلا. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما عرضت له امرأة العزيز وكانت امرأة جميلة ذات منصب وجمال، قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذا يحتاج إلى صبر، أن يصبر الإنسان على عن فعل هذه المعصية والوقوع في الفاحشة. طيب، النوع الثالث صبر على أي شيء؟ على ما قدر الله عز وجل وقضى عليك. الله قدر على كل العباد أشياء، والناس يتفاوتون فيما ابتلاهم الله به. فإذا كان الإنسان في دينه صلابة، قال صلى الله عليه وسلم زيد له في البلاء، حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وغيره. وإذا كان في دينه رقة، ابتلي على حسب بلائه. ولا يزال الرجل يبتلى حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، حط بالك. ولذلك كان أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الذين يلونهم، الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء، ومن لازم الوراثة أن يرث كل شيء عنهم، العلم وما ينجر عنه، والدعوة وما ينجر عنها. صبر على ما قدر الله تعالى، وهذا ما يسمى بالصبر على المقدور، كما في قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآيات. والصبر كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، ذكر قال ذكر الله الصبر في كتابه في 70 موضعا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، ثم نادى بصوت وقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. لأنك إذا آمنت لا بد أن تبتلى، بمجرد أن تكون في حزب الله سبحانه وتريد أن تكون من حزب الله المؤمنين لا بد وحتما ماذا؟ أن تصبر، أن تصبر على ما سيبتليك الله به، لأنها سنة ماضية. بقي لنا التفريق في القسم الثالث بين الصبر على ايش قلنا الآن؟ على ما قدر الله. هل هو صبر على الفعل أم على المفعول؟ صبر على شيء على الفعل أم على المفعول؟ لأننا عندنا صبر ورضا وبينهما فرق، هذا يأتي إن شاء الله البحث فيه في درس غد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم استيأس، ما قال يأسوا، استيأس الرسل. في فرق بين يأسوا واستيأسوا. لا انتبه، هي رياح يأس تعصف بقلب المؤمن، يعني أن المؤمن المبتلى، ومن هذا؟ فئة الدعاء.